بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما اختاره مصنف رحمه الله تعالى. كل ما ذكر إنما هو موافق لمذهب الحنابلة، وبينا أنه قد خالف في أول مسألة فقط، ما عداه هو المشهور في المذهب بل هو الصحيح من المذهب. وقفنا عند قوله وينظر مسجده ثم يقول، أخذنا قوله ينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم هذه مراد بها أنها تفيد الترتيب فحسب، يعني ما بعده يقع تاليا لما قبله، إذ أنه ليس ثم سكوت بين الأمرين، يكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ويشرع مباشرة في دعاء الاستفتاح، ثم يستفتح ندبا، يستفتح، هذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، بمعنى افتتح، وفاتحة الشيء أوله الذي يفتح به، لذلك سمي دعاء الاستفتاح لأنه يفتتح به الصلاة. وحكمه على المشهور عند جمهور أهل العلم أنه من سنن الصلاة، هو عند جمهور الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد لما ثبت من الأحاديث الصحيح، يعني ثابت. ففيه مسألتان، مسألة الأولى هل هو مشروع أم لا، لأن بعض أهل العلم قال ليس بمشروع والأحاديث ترده. ثانيا إذا ثبتت مشروعيته هل هو مسنون أم واجب، والمشهور أنه مسنون وهو كذلك. حينئذ حديث صلوا كما رأيتموني أصلي لو وقفنا معه لقلنا واجب، لأن الأصل في كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا الأصل فيه الوجوب بناء على هذا الحديث صلوا، هذا صيغة أمر حينئذ تدل على الوجوب. لكن جاء في حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسبغت الوضوء فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، دل ذلك على أن كل ما يذكر بعد التكبير إلى الشروع في الفاتحة أنه ليس بواجب، ويشمل ثلاثة أشياء: الأول دعاء الاستفتاح، والثاني البسملة الاستعاذة، وثالثا البسملة. هذه كلها لو نظرنا إلى الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي لقلنا بالوجوب، وقد قيل بها، قد قيل بها بأنها واجبة، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء في صلاته الواجبات فقط وترك ما لم يكن واجبا على المشهور في الاستدلال عند أهل العلم، ذهب كثير من أهل العلم بل الجمهور لأن هذه الثلاث المذكورات دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة أنها من السنن. إذن يستفتح ندبا أي مسنونا عند جمهور الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد لما ثبت من الحديث الصحيحة، ولذلك قال المحشي في المذهب قول بوجوبه، قول بوجوبه بأنه واجب. لماذا؟ لكونه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء في صلاته دعاء الاستفتاح لا يلزم عدم وجوبه. مر معنا أننا سنقف مع حديث آتي وقفة تفصل مسائل فيما يتعلق بالواجبات ونحوها. وخالف مالك رحمه الله تعالى وقال ليس بسنة، ليس بسنة، والحديث متظاهرة بل المتواترة ترد ذلك. قال رحمه الله تعالى يقول سبحانك اللهم، يقول مر معنا القول لابد فيه من حركة اللسان، يعني القول هو اللفظ الدال على معنى، ولا يكون لفظا إلا إذا حرك لسانه، فلو استحضره بقلبه ما جاء بالسنة. بل كل قول في الصلاة فرضا كان كالفاتحة أو نفلا لم يحرك فيه لسانه فلم يصح منه، فلو كبر ولم يحرك لسانه لم تنعقد صلاته، ولو حرك لسانه في التكبير تكبيرة الإحرام ولم يحرك لسانه يعني بالمخارج في قراءة الفاتحة لم تجز عنه، يعني لم يأتي به بواجب. إذن لابد من القول وهو اللفظ الدال على معنى، والأصل فيه أنه يحرك لسانه بناء على مقتضاه في اللغة. يقول ماذا؟ اختار المصنف هنا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو قوله سبحانك اللهم. سبحانك أصل التسبيح التنزيه والتقديس، يقال سبحته أسبحه تسبيحا وسبحانا قدسته. حينئذ إذا قلت أسبح فالأصل في المصدر التسبيح، وسبحان حينئذ يكون ماذا؟ يكون اسم مصدر. إذن سبحان هذا اسم مصدر وليس بمصدر. لماذا؟ لأن العامل فيه هو أسبحه، وأسبح مصدره التسبيح وليس سبحانه، إذن هو اسم مصدر. ثم منصوب دائما، يعني سبحانك سبحانك لا يصح، سبحانك لا يصح، وإنما دائما يكون بفتح النون. لماذا؟ لكونه ملازما للنصب على المفعولية المطلق، يعني دائما يعرب أنه مفعول مطلق، معاذ الله مثلهم. سبحان أي أسبح، والعامل فيه محذوف وجوبا، يعني لا يجوز ذكره. إذن ثلاثة أشياء: أولا كونه اسم مصدر لا مصدر، ثانيا منصوب على المفعولية المطلقة واجب النصب، ثالثا لا يجوز ذكر العامل المحذوف مطلقا الذي هو أسبح. سبحانك اللهم أصلها يا، يا الله، يا الله، حذفت يا التي هي النداء وقيمت أو عوض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة. اللهم أصل الله، فزيدت عليها الميم بناء على ما اشتهر عند النحاة أنه حذفت يا وأصله يا الله، حينئذ حذفت يا وقيمت أو أنيب عنها الميم في آخرها. سبحانك اللهم، قال الشارح أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، يعني من النقائص والعيوب والرذائل. وبحمدك أي سبحتك كما قال الشارح هنا، وبحمدك أي سبحتك، بناء على أن الواو عاطفة على محذوف تقديره سبحتك بكل ما يليق تسبيحك به. وبحمدك سبحتك، وبنعمك، وبنعمك التي توجب علي حمدا سبحتك، لا بحولي ولا بقوتي. ويشاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد، وحمده يتضمن وصفه بكل كمال. وبحمدك، حمده وذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. حينئذ جمع بين التنزيه الذي هو نفي النقائص ومع الإثبات الذي هو دل عليه قوله بحمدك، جمع بين الأمرين الإثبات والتنزيه. ويحتمل أن تكون الواو وهو أظهر أن تكون للمعية، وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أنزهك تنزيها مقرونا بالحمد، أنزهك تنزيها مقرونا بالحمد، وهذا أولى من جعلها عاطفة على محذوف. وتبارك اسمك، تبارك هذا من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل. قال هنا تبارك أي كمل وتعاظم وتقدس. تبارك هذه عند النحاة من صيغ المبالغة، يعني التي تدل على الامتلاء والكثرة، ولذلك قال الشارح تبارك اسمك أي كثرت بركاتهم، كثرت بركاتهم. وجاء بناؤها على السعة والمبالغة، فدل على كمال بركتها وعظمتها وسعتها، ولا يقال إلا له سبحانه وتعالى. ومن قال تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك فيه فلم يصل، لأنه تأويل وتحريف، تبارك يعني الله عز وجل، حينئذ هو موصوف بالبركة فهو معطي البركة، وهو كذلك متبارك في نفسه، إذن هو وصف قائم به كالرحمة والعلم ونحو ذلك. فمن قال تبارك بمعنى ألقى الرحمة، ألقى البركة، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تأويلا وتحريفا. وقول اسمك هذا مفرد مضاف، حينئذ يعم كل أسمائه جل وعلا، تبارك اسمك. والمراد هنا الاسم، يعني الاسم قد يطلق ويراد به اللفظ، وقد يطلق ويراد به المسمى. ويحتمل في بعض المواضع كتاب السنة أن يحمل اللفظ الاسم على المسمى، وقد يحمل على الاسم، لكن الظاهر المراد به هنا الاسم، تبارك اسمك. فحينئذ إذا كان اسم الله تعالى كله بركة فالمسمى من باب أولى وأحرى. قال وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، جدك، جد هو العظمة والحظ والسعادة والغنى، وتعالى تعاظم، كذلك جاء على بناء السعة والمبالغة، فدل على كمال العلو ونهايته. تبارك جدك أي ارتفع قدرك وعظمه، ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، لا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، فإله بمعنى المألوه أي المعبود، والمألوه هو الذي يستحق العبادة والطاعة، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع، ولذلك جمع بين الأمرين. أولا قال سبحانك اللهم تنزيه وبحمدك، إثبات الكمالات، إذن نفي النقائص ثم إثبات الكمالات، ثم جاء التوحيد، ثم جاء التوحيد. ولذلك توحيد الأسماء والصفات الربوبية أصل لتوحيد الألوهية، لأنه فرع عنه. الذي يستحق العبادة من هو؟ المتصف بمطلق الربوبية وبالأسماء الكاملة حيث ذاتها ومدلولاتها وكذلك الصفات. فمهد أولا لهذه الكلمة بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ثم جاء بهذه الكلمة العظيمة. قال الشارح كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، قال أحمد وأنا أذهب إليه، ولذلك اختاره المصنفون بناء على أن مذهب أحمد المصطلح عليه، وكذلك المذهب الشخصي هو ترجيح هذا النص الدعاء على غيره من الاستفتاحات الواردة. وفي صحيح مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمهن الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الأكابر يعني من الصحابة، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الفريضة ما فعل ذلك عمر وأقره المسلمون، أقره المسلم. ولذلك جزم الشارح هنا قال وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح بها، روي مرفوعا عند الدارقطني لكنه لا يثبت، وإنما هو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه يعني من فعله، وجهر به كما قال الشارح هنا بحضرة الأكابر، ودل كما قال بعضهم على أنه إجماع، على أنه إجماع. وروي عن أبي بكر بن مسعود كذلك قول بهذا الاستفتاح. قال المجد واختيار هؤلاء وجهر عمر به يدل على أنه الأفضل يعني المقدم على غيرهم، لا شك لا خلاف بين أهل العلم أن دعاء الاستفتاح جاء متنوعا، فإنما الخلاف في أي هذه الأنواع هو أرجح من غيرها، إلا لا خلاف بينهم أنه جاء أدعية مختلفة متنوعة كلها ثابتة، من ما هو الصحيح من ما هو خارج وهو ثابت، وكلها مشروعة، يعني الأخذ بواحد منها سواء كان على جهة الاختيار مطلقا أو يفعل هذا تارة وهذا تارة لا إشكال فيه، وإنما اختلفوا في الأفضل، هذا محل النزاع، إلا هي مشروعة لك أن تستفتح بما شئت ما دام أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأفضل والأحسن الذي يلتزم إن أراد أن يلتزم، حينئذ اختار المصنف هذا النوع من الذكر. ولاشتماله على أفضل الكلام بعد كتاب الله يعني من المرجحات، أولا أنه جهر به عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة أكابر الصحابة فكان كالإجماع، ثانيا من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ، لأنه مشتمل على أفضل الكلام بعد كتاب الله، ولأنه أخلص في الثناء على الله عز وجل. وغيره من الاستفتاحات وإن كانت أصح منه فإنما هي متضمنة للدعاء، يعني جعل الاستفتاح استفتاح عمر رضي الله تعالى عنه مشتمل على ماذا؟ على الثناء يعني مدح الرب جل وعلا، وسائل الأدعية هي من قبيل الدعاء، ولا شك أن الثناء متعلق بالرب جل وعلا والدعاء متعلق بالعبد، حينئذ أيهما أفضل؟ ما كان متعلقا بذات الرب جل وعلا وثناء عليه ومدحه وحمده أولى بالتقديم مما يتعلق بالفعل فعل المكلف نفسه، هذا مراد المصنف هنا. والثناء أفضل من الدعاء وعامتها في قيام الليل، ليست عامتها لكن هذا الذي ذهب إليه. وقال أحمد إنما هي عندي في التطوع ولأنه إنشاء للثناء على الرب متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، وذلك مما يرجح الأخذ به. إذن ترجيح هذا الذكر على غيره من الأدعية الواردة وإنجاز الإتيان بها لهذه الأمور المذكورات التي ذكرها المحشي، وهي حجة المذهب باعتماد هذا القول. ولذلك قال: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين لا خلاف فيه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا. حينئذ تأتي القاعدة المشهورة، وهي قاعدة محكمة قاعدة صحيحة، أن ما جاء متنوعا في صيغ أفعالا كانت أم أقوالا بعبادة واحدة كدعاء الاستفتاح، حينئذ السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، بشرط أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا واضحا بينا، فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة، هذا أحسن ما يقال فيه. إن التزم دعاء معينا حينئذ لا إشكال فيه، لا ينكر عليه، لأنه ثابت من حيث السنية، حيث السنية. والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة بكل نوع منها أحيانا كالاستفتاحات. ولأحمد رحمه الله تعالى أصل مستمر في جميع صفات العبادات قوليها وفعليها، يستحسن كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه، ولا يستحب أو يستحب أن يجمع بينها، بل هذا تارة وهذا تارة، صوبه في الإنصاف كما مر معنا في الأذان والإقامة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كونه يرجح ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه إن ثبت. وذهب بعضهم إلى أن الأرجح إن اختار إنما يختار ما ثبت الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبراد. هذا الحديث قدمه بعض أهل العلم على ما جاء في صحيح مسلم من كون عمر رضي الله تعالى عنه قد جهر به بهذا النص. ووجه التقديم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أولى مما ثبت موقوفا ولو كان له حكم الرفع، ولو كان حكم الرفع. وانتبه المسألة في الاختيار، ليس في فعل هذا تارة وفي هذا تارة، إذا صح أثر عمر حينئذ له حكم الرفع فيكون سنة فيفعل تارة وهذا تارة، لكن إذا أراد أن يختار فأي نوع من أنواع الأدعية يختار؟ لا شك أنه يختار ما ثبت في الصحيحين من الحديث السابق. لماذا؟ لكونه ثابتا قطعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وأما ما ورد عن عمر فهو موقوف عليه، روي مرفوعا لكنه لا يصح، بل الموقوف الذي أورده مسلم في صحيحه طعن فيه، بمعنى أنه لم يسلم به أهل العلم أو بعض المحدثين من كونه ثابتا. ولذلك قال ابن خزيمة: لا أعلم في الافتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا، مع كونه في صحيح مسلم. لا أعلم في الاستفتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا. وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد، ثم قال: لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. إذن فيه طعن من جهة ما ذكره رحمه الله تعالى. وقال حافظ في البلوغ: رواه مسلم بسند منقطع، سند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. إذا كان على، إذا سلمنا بأنه صحيح مختلف فيه، لا يقدم على صحيح متفق عليه، فالمتفق عليه بالصحة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا الحديث مشتمل على الثناء وذاك على الدعاء، وما قيل سابقا من كون الدعاء متعلقا بذات الرب، الثناء متعلقا بذات الرب جل وعلا والدعاء بذات المكلف، حينئذ نقول هذا فرع الثبوت، هذا تعليل فرع الثبوت، فالنظر اولا في الثبوت ثم النظر في الدلاله. ان استويا من حيث الثبوت ياتي الترجيح بينهما من حيث ما تعلق بذات الرب جل وعلا من الثناء والمدح والحمد له، وبين ما تعلق بالعبد وحاجته. اما انه ينظر الى هذه العله دون نظر في السند والثبوت نقول هذا لا يستقيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعدما ذكر صاحب المنتقى الحديث السابق: ولا يخفى ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالتاثير والاختيار، وصح ما روي في الاستفتاح حديث ابي هريره المتقدم. لا يخفى ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالتاثير والاختيار، يعني تقديمه على غيره. واصح ما روي في الاستفتاح حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه متقن اللهم باعد الى اخر النص. اذا اراد ان يختار العبد فليختار حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ولو كان دعاء. وما قيل من كون حديث عمر انه ثناء نقول هذا اذا ثبت اولا، ثم المختلف فيه لا يمكن ان يقدم على المختلف فيه، وهذا ان صح. اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الاثر ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا ما فيه. ثم يعني بعد ان يستفتح يستعيذ، ثم يستعيذ، هل هناك بينهما فاصل؟ لا، ليس بينهما تراخي. إذن ثم افادت هنا ماذا؟ الترتيب فحسب، يعني جردت عن معنى التراخي الى الترتيب. ثم يستعيذ، يستعيذ لاي شيء؟ للقراءه لا للصلاه، وانما يستعيذ للقراءه لا للصلاه. ومن الذي يستعيذ؟ كل مصل، بمعنى انه يشمل الامام والماموم والمنفرد. فيقول يعني صفتها: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولذلك اختاروا هذه الصيغه. وقيل صفتها: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قوله تعالى: فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وقيل: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لحديث ابي سعيد رواه احمد والترمذي. ونفثه المراد به الشعر، ونفخه مراد به الكبر، وهمزه الموتى بمعنى الجنون. إذن المشهور عند كثير من الفقهاء ان صفه الاستعاذه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للايه التي مرت معنا، وهي سنه عند عامة السلف للآيات والأخبار، وأوجبه بعضهم كعطاء والثوري لقوله تعالى: فاستعذ، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومن قال بأنها سنة نظر إلى حديث المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاستعاذة. إذن استحبها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألجأ إلى الله تعالى وأعتصم به من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والإنس، والتعوذ بهذا اللفظ مجمع عليه، يعني أنه ثابت، لا أنه لا يجوز غيره، إنما هذا ثابت بمعنى أنه يعني صفة للاستعاذة، لا أنه لا يتعوذ به بغيره، بل ذهب بعض من ترجيح بعض الصفات المذكورة السابقة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، فإنك إذا استعذت بالله فقد أويت إلى ركنه الشديد، واعتصمت بحوله وقوته من عدوك الذي يريد أن يقطعك عن ربك. وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهل يتعوذ في كل ركعة أم في أول الصلاة؟ قال شيخ الإسلام: التعوذ أول كل قراءة، أول كل قراءة. حينئذ إذا كبر واستفتح في الأولى وأراد أن يقرأ السعادة، ثم إذا ركع حينئذ قطع القراءة، فإذا رجع في الركعة الثانية استعاذ وبسمل وقرأ الفاتحة، هكذا الشأن في الثالثة وفي الرابعة. لماذا؟ بناء على أن كل قراءة منفصلة عن السابقة. ومن قال بأنه يستعيذ في المرة الأولى جعل القراءة الثانية الركعة الثانية والثالثة والرابعة كانت رباعية متصله بي بالاولى، متصله بي بالاولى، لكن ظاهر النصوص كما سياتي في محله ان شاء الله تعالى انه يستعيذ في الركعه الاولى فحسب، والركعه الثانيه والثالثه لم يرد فيها شيء البت، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. ثم يبسمل، ثم كذلك للترتيب، يعني لا يقدم البسمل على الاستعاذه او يقدم الاستعاذه على دعاء الاستفتاح، بل على هذا الترتيب. ثم خلاف بين فقهاء، لكن هذا الذي هو ظاهر النصوص. يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة يبسمل بسملة، يبسمل هذا لا اشكال في سماعه، لانه بسملة على وزن فعلنا، وانما المولد البسملة الذي هو مصدر مولد، واما الفعل بسملة هذا لا اشكال في ثبوته، لانه على وزن بسملة فعلنا. ندبا يعني لا وجوبا، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم اجماعا قبل الفاتحه، لحديث نعيم المجمر صليت وراى ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران وفيه والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا صلى نعيم، الحديث ثابت صحيح كما سياتي، صلى خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجهر بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم قطع الحمد لله رب العالمين، يمد الرحم بسم الله ويمد الرحمن كما سياتي، ثم يفصل ثم يقول الحمد لله رب العالمين. إذن حكت ماذا؟ انه يستفتح به بالبسمله، وهذا كذلك فيه عموم من حيث اثبات قراءه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يبدا بالبسمله، وقد سمعت ذلك، والسماع علامه الجهر، واطلقت القراءه فتعم الصلاه وخارج الصلاه. إذن ثم يبسمل ندبا يعني لا وجوبا، وهي قرآن لا شك أنها قرآن، آية منه نزلت فصلا بين السور وقبل الفاتحة على الأصح. واحتج أحمد بأن الصحابة أجمعوا على هذا في المصحف، وهي بعض آية في النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذا هي جزء آية بالإجماع، وهي آية مستقلة للفتح أو الفصل بين السور سوى براءة. وهل هي آية من الفاتحة أم لا محل نزاع طويل بين أهل العلم، وسينص المصنف على ذلك، ولكنها قرآن ولا شك، بسم الله الرحمن الرحيم قرآن ولا شك، بخلاف الاستعاذة فهي ذكر وليست بقرآن، وهي قرآن. نستفيد من هذا أنه لو جهر تعليما للناس بالاستعاذة والبسملة فيرتل البسملة دون الاستعاذة، لو جهر تعليما للناس أراد أن يعلم، كما سيأتي من كلام ابن تيمية أنه صلاة الجنازة ورد ذلك عن ابن عباس وغيره، حينئذ يجهر بالاستعاذة لكن لا يرتلها، لأن الذكر لا يرتل بل هو من البدع. ثم يبسمل ويرتل، لماذا فرقنا؟ لأن الاستعاذة ليست بقرآن، والبسملة قرآن، ورتل القرآن ترتيلا، ومنه البسملة. إذن وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها، الخلاف بين أهل العلم في تعليل ذلك، قل لنزولها بالسيف، وقل لأنها البراءة والأنفال سورة واحدة، وتردد الصحابة في ذلك. قال ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسم سرا، ثم يستعيذ ثم يبسمل، قال سرا. سرا هذا يعود للمسائل الثلاثة السابقة، دعاء الاستفتاح يقوله سرا ولا يجهر به، والاستعاذة يقولها سرا ولا يجهر بها، والبسملة يقولها سرا ولا يجهر بها. أما الاستفتاح هذا لثبوت السنة أنه يقوله سرا، لحديث أبي هريرة السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، سكت هو لم يسكت، لكن السكوت هنا باعتبار من؟ باعتبار أبي هريرة، ولذلك قال ماذا قبل أن يقرأ؟ فسألت فقال أقول، إذا لم يسكت عليه الصلاة والسلام، وإنما هو السكوت باعتبار أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يسمع منه شيئا صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار ماذا؟ الاستفتاح، ففيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعوذ فهو قول الجمهور لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، حديث متفق عليه. إذن الأصل في الاستعاذة السر، الأصل في الاستعاذة السر ولا يجهر بها. والبسملة وهي المحل الثالث الذي قال فيه المصنف سرا، فالجمهور جمهور الفقهاء مذاهب الأربعة على عدم مشروعية الجهر بها، لا يشرع، وإذا قيل لا يشرع يعني لم يأتي به دليل يدل على مشروعية، إذ المشروع يعم الواجب والمستحب، حينئذ يقول لا يشرع، إذا لا يندب فضلا عن كونه واجبا، فهمتم؟ إذا قيل لا يشرع معناه لا يندب، يعني لا يسن، لا يستحب، وإذا قيل لا يستحب يلزم منه عدم الوجوب، لأنه إذا لم يكن مستحبا حينئذ ينفع عنه الوجوب من باب أولى وأحرى. إذن الجمهور على عدم مشروعية الجهر بها، وعند الشافعية الجهر بالبسملة، وقيل وجوبا بناء على أنها آية من الفاتحة عند الشافعي رحمه الله تعالى. وعند شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يستحب الجهر أحيانا للمصلحة كتعليم السنة أو التأليف، يعني تأليف القلوب، كنت زائرا عند شافعية قدموك لتصلي، حينئذ باب التأليف تجهر به بالبسملة، ولو كنت ترى عدم المشروعية، لأن الخلاف في مثل هذه المسائل معتبر باتفاق أهل العلم، هذه المسألة لا تخرج عن طورها، يعني الخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها سائغ. إذن الجهر أحيانا للمصلحة كتعليم السنة أو التأليف. وجاء في ذلك حديث أبي هريرة السابق، حديث نعيم مجمر، أنه قال صلى خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ أم لا؟ يعني رفع صوته، ولذلك جهر بها فسمعه نعيم المجمر. والحديث هذا مختلف فيه، منهم من أثبته ومنهم من نفاه، والحديث الظاهر أنه صحيح والله أعلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال على شرط البخاري ومسلم، وقال البيهقي صحيح الإسناد وله شواهد، وقال أبو بكر الخطيب فيه ثابت، نعم قال أبو بكر الخطيب فيه ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل، وذكره البخاري تعليقا، ذكره الصنعاني في سبل السلام، وبوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني وهو أصح حديث ورد في ذلك، يعني أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة هو حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مؤيد للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن البسملة ما دام أنها قرآن تابعة للفاتحة، فما دام أنه يجهر بالفاتحة فيجهر بالبسملة، وإذا سر بالفاتحة حينئذ يسر بالبسملة، هكذا. لكنه لابد من تقييده بأن الغالب والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر، وهو مؤيد للأصل، وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في القراءة جهرا وسرا. وجاء عن قتادة سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا، كانت مدا يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن أكثر ما يسمعه أنس من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الصلاة، ولو لم نجعله مقيدا بالصلاة قلنا هذا عام يشمل ماذا؟ الصلاة وخارجها. قوله كانت، قال الشوكاني مشعر بالاستمرار فيه، يعني بالاستمرار فيما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه. ويستفاد منه عموم الأزمان، ولم يقصر أنس هذه الصفة على القراءة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بل أطلق. ولو كان ثم تفصيل لفرق أنس كما فرق في الصلاة على الدابة عندما قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لما كانت الصلاة على الدابة في السفر إنما تشرع في للنفل المسافر إذا كان يتنفل، ولا يظن الظان بأن هذا الحكم شامل للفرض والنفل فرق أنس، وهنا أطلق. فيدل على ماذا؟ على أن الحكم عام في صلاة وخارجها. فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها تارة أخرى تارة، إلا أن الأغلب والأعم هو الإصرار لا للجهر. يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة يخفيها أكثر مما جهر بها. واختار هذا الصنعاني سبل السلام قال والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها، إلا أن الأكثر والأعم إنما هو الإصرار، إنما هو الإصرار. أما المصنفون كغيره فاختاروا ماذا؟ اختاروا أنه يكون سرا مطلقا دون تفصيل. إذن يكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. قال المحشي أما الاستفتاح والتعوذ فسرا إجماعا لا خلاف فيه، يعني التعوذ والاستفتاح سرا دون خلاف بين أهل العلم وليس واجبين، وكذا البسملة. وأما كون البسملة سرا فلحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا قدر متفق عليه، يعني أنه لم ينص على أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذه فيها كلام عند أهل العلم. قال يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا متفق عليه، وانفرد مسلم بزيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي الذي يسمع منهم، لا يجهرون بالبسملة فلا يسن الجهر بها. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال الشيخ يعني ابن تيمية ويستحب الجهر بها للتأليف، واختار أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليما للسنة، وهذا لا إشكال فيه أنه إذا أراد به التعليم للسنة حينئذ يجهر به. وأما إذا لم يكن فهل هي سنة في نفسها أم لا، هذا محل البحث، كلام شيخ الإسلام خارج عن محل البحث. محل البحث ما هو؟ هل الجهر بها سنة لذاتها أم لا؟ قلنا الصحيح أنه يجهر بها أحيانا ويسرها أكثر، فالغالب هو الذي حكاه أنس وغيره أن الاستفتاح إنما يكون بالفاتحة دون البسملة. قال رحمه الله تعالى وذكر أن المداومة على الجهر بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخذ جيد وله أصل مضطرد ذكرناه في أول ما بدأنا في باب صفة الصلاة، أن جعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا جعله هو الأصل الدائم هذا بدعة. انتبه لهذا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ثم نجعله دائما خاصة في مقام العبادات، نحن في نتحدث عن صلاة عبادة، فالأصل فيها أن ما يدخل فيها من قول أو فعل بكثرة أو قلة الأصل فيه الدليل، فإن عكسنا حينئذ كما نقيد المطلق أو نطلق المقيد أو نخصص العام أو نعمم الخاص، هذا كله من علامات البدع. يرد السؤال لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المداومة على الجهر بالبسملة في كل فرض في كل ركعة أنه من البدع، لأن جماهير الصحابة حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الغالب أنه كان لا يجهر، وورد في بعض الأحاديث الثابتة أنه كان يجهر، حينئذ نقول الجهر سنة وعدم الجهر سنة، لكن عدم الجهر هو الأصل وقد يجهر أحيانا، فإذا جعلنا الجهر أصلا واحيانا نسر نقول هذا فيه معاكسة للشرع، ولا يكون ذلك إلا من قبيل الاستحسان. من قبيل الاستحسان لماذا؟ لأنه لا يفعل إلا في داخل عبادة، فإذا كان كذلك هذا من علامات البدع. ولذلك جزم رحمه الله تعالى بأن المداومة على الجهل بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المصرحة في الجهل بها كلها موضوعة، ليست كلها موضوعة، من الضعيف المنجبر ومن ما هو حسن، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه المواضع يطلق. وذكر الطحاوي أن ترك الجهل بالبسملة في الصلاة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولا شك أنه متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يجهر بها أحيانا لما ثبت. قال رحمه الله تعالى: وليست من الفاتحة، يعني ليست البسملة آية من الفاتحة، مع كونها قرآنا لكنها ليست جزءا من الفاتحة. والخلاف في مسألة الجهر ليس هو الخلاف في كونه آية أم لا، بمعنى أنه من رجح أنها آية لا يلزم منه أنه يجهر بها، إذ مسألة الجهر شيء، وهل هي آية من الفاتحة أم لا مسألة أخرى. ولذلك قال النووي: إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة، بل قد يترجح بأن البسملة آية من الفاتحة ثم نقول لا يجهر. وليست من الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح، بل هي آية مستقلة. قال الشيخ: البسملة آية من كتاب الله في أول كل سورة سوى براءة، وليست من السور على المنصوص عن أحمد، وهو أوسط الأقوال وأعدلها، وبه تجتمع الأدلة. وجاء حديث ينص على ذلك، بل هو مستفاد منه أن الفاتحة معدودة بسبع آيات إجماعا، وليست البسملة آية منها، وهو حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا قال عبد يعني الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، إذن دل ذلك على أنها ليست من الفاتحة. قسمت الصلاة، ما مراد بالصلاة؟ الفاتحة. وهذا أول دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. ما وجه الاستدلال؟ أطلق الجزء مرادا به الكل، العكس، أطلق الكل الذي هو الصلاة أريد به الجزء. والعرب لا تطلق الكل مرادا به الجزء إلا إذا كان هذا الكل يفوت بفوات هذا الجزء. واضح هذا؟ هذه مسألة مهمة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، انتبه، إيمانكم يعني صلاتكم، دل على أن فوات الصلاة يفوت به الإيمان، صحيح أم لا؟ طيب، إذن قسمت الصلاة، صلاة هنا كل أطلقه وأراد به الجزء، حينئذ نقول دل على أن هذا الجزء يفوت الكل بفواته. وذكر ذلك ابن القيم في كتابه حكم الصلاة. قال: ثم يقرأ الفاتحة، ثم يعني بعد البسملة، وهذا لمجرد الترتيب لأن لا تراخي بين البسملة والفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية. يقرأ الفاتحة، ال هنا للعموم، الفاتحة يعني ما يسمى فاتحة من كتاب الله عز وجل، حينئذ يطلق ويراد به الآيات تامة، والكلمات تامة، وترتيب الآيات والكلمات على وجه التمام، والحركات والسكنات، لأنه إذا نقص أو أنقص آية لا تسمى فاتحة، وإذا خالف الترتيب في الآيات لا تسمى فاتحة لأنه أنقص منها، وإذا خالف في ترتيب الكلمات نكس لا تسمى فاتحة، وإذا غير في الحركات تغييرا يخل المعنى فلا تسمى فاتحة. إذن قوله ال هنا يقرأ الفاتحة يعني كاملة تامة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، فإن أنقص منها شيئا حينئذ لا يسمى فاتحة، فلم يأتي به بالواجب. وهذه شروط لتحقيق الفاتحة. أما هيئتها فليست بشرط، يعني تجويدها ليس بشرط، ليس بشرط، بمعنى أنه لو لم يأتي بالفاتحة مجودة مرتلة نقول أجزأته القراءة أم لا؟ نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صحت أم لا؟ صحت، لا يشترط فيه ترتيلها. قال تامة هنا بتجديداتها، ولذلك قال فيها 11 تجديدا معدودة، 11 تجديدا بغير خلاف، وهي في الله فيها تجديدا، رب العالمين، الرحمن، الرحيم، الدين، إياك مرتين، الصراط، الذين، الضالين، فيه اثنتان، هذه واحدة، هذه الثانية. لماذا لابد من التشديد؟ فإن أنقص، يعني إذا لم يأتي بالتشديد فقد أنقص حرفا، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، وقلنا أل هنا تفيد العموم، بمعنى أنه لا ينقص منها حرفا واحدا، فإن أنقص منها حرفا واحدا ما أجزأته، يعني لو بقي عليها ولم يعد ما أجزأته. إذن تامة بتجديداتها وجوبا مع القدرة، والمذهب يرون أنها واجبة على الإمام والمنفرد، ولذلك يستثنون المأموم. والصحيح أن الفاتحة ركن على الإمام، يعني واجبة في صلاة الإمام والمأموم والمنفرد، وكذلك في صلاة الجهرية والسرية، بناء على إطلاق النصوص، قد جاءت النصوص دالة على ذلك. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا نفية للجنس، وصلاة اسمها حينئذ يعم ماذا؟ ها، لا صلاة يعم الفرض والنفلة والجنازة، دخلت فيها، ويعم السرية والجهرية. لا صلاة لمن لم يقرأ، لمن هذا فيه عموم، يشمل ماذا؟ الإمام والمنفرد والمام، يعني كل مصلي، كل مصلي. حينئذ نقول دل هذا النص على أن الصحة منفية عن كل من لم يقرأ الفاتحة في صلاته، في صلاته، لأنه قال لا صلاة. النفي هنا مسلط على الحقيقة، والمراد به الوجود الشرعي، إذ لا عبرة بالوجود الحسي، والشرع هنا لا يتحدث عن الوجود الحسي، لأنه ممكن أن يقوم ويصلي ويركع ويسلم ولا يقرأ الفاتحة، هذا وجود حسي، والشرع لا يتعلق به، وإنما يتعلق على صلاة أمر بها الشارع، يعني مستوفية للشروط والأركان والواجبات. حينئذ نقول إما أن يحمل على نفي الوجود الشرعي، وإما على الكمال، والأصل في تسليط النفي إنما هو نفي للصحة، وهو نفي للوجود. إذن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من خصص نوعا من كونه لا تجب عليه الفاتحة حينئذ يأتي بالدليل، إن جاء بالدليل اعتبر مخصصا، ولا يعتبر أي دليل جاء به من استثنى نوعا أو صلاة سرية دون جهرية أو جهرية دون سرية لم يأتي بدليل صالح للتخصيص. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة، والأصل في النقص المراد به عدم الإجزاء، يعني الصلاة توصف بكونها كاملة وبكونها مجزئة. هنا النقص يتسلط على أي شيء، الصلاة الكاملة أم المجزئة الثانية، أي خداج أي ناقصة. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى أن الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة بالصلاة متواترة أو كذلك حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث صحيح انطعن فيه بعضهم لكنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى ذات يوم صلاة الفجر، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصورة السبب داخلة في النص، بمعنى أن هذا النص يرد على من استثنى صلاة الجهرية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إليهم بعد صلاة الفجر وهي جهرية قال لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، دل ذلك على أنه يقرأ بل يجب عليه أن يقرأ فاتحة خلف الإمام. ولا يعارضه حديث أبي هريرة فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيه، هذا بناء على أن ثابت قيل هي مدرجة، يعني سوى الفاتحة سوى لأن هذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يصادم النص ولا يعارضه. لكن إذا أردنا أن نجمع فنقول أراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا؟ سوى الفاتحة. إذن دلت النصوص على أن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها مطلقا، سواء كان المصلي منفردا أو مأموما أو إماما، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. لكن النصوص السابقة تدل على أن القراءة ركن في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن لو أتى بها مرة واحدة أجزأه ذلك، وهو كذلك. وقد قيل به ومذهب الحسن أنه إذا قرأ الفاتحة بالركعة الأولى أتى بالركن، والثاني والثالث لا يجب عليه ذلك. لكن جاء في حديث المسيء بصلاة ثم افعل، لما قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهو مخصوص بهذه النصوص، يعني الواجب منها وهو القراءة الفاتحة، قال ثم افعل ذلك في كل صلاتك، أو قال في كل ركعة، فدل ذلك على أن هذه الأركان متكررة في كل ركعة، كما أنه يكرر الركوع في كل ركعة وكذلك السجود وهما ركنان، كذلك الفاتحة هي ركن فيكررها كما كرر الركوع والسجود. سيأتي معنا كذلك أن المسبوق إذا دخل مع الإمام وهو في ركوعه أن الصحيح أنه لا تسقط عنه تلك الركعة. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن ولا يجزئه إلا أن يأتي به كما سيأتي في موضع إن شاء الله تعالى. ولذلك قال الشاء وهي ركن في كل ركعة، لحديث أبي قتادة كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب. هل هذا يصلح أن يكون دليلا على الركنية؟ هل يصلح؟ يدل أو لا يدل؟ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، هل هذا النص يدل على الوجوب؟ ها، كل ما استمر عليه الصلاة والسلام صار واجبا. كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد واجبة؟ إن قلتم واجبة ها؟ لا يدل على الوجوب. نعم لا يدل على الوجوب، نعترض على المحشي أنه أورد هذا النص ابتداء. ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كأنه يقول قوله كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب مع قوله صلوا، إذن هذا مفسر لهذا، لكن يرد عليه قوله وسورتين ليست واجبة، وإنما نقف معنا حديث الواردة نصا. ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، ولمسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال هنا وفيها 11 تجديد ومر معنا، ويقرأها مرتبة متوالية، يعني يجعل كل آية وكلمة في مرتبتها على نظمها المعروف، فلو قدم وأخر لا تجزي، لو قدم وأخر بعض الكلمات لا تجزي، ويتابع بينها لأنه مناط العجاز، ولا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو التأمل، يعني الأصل فيها الموالاة. إذا قيل الفاتحة قراءة الفاتحة إنما تقع على 7 آيات، فالأصل فيها الموالاة، أن يتبع الآية الثانية الأولى والثالثة الثانية والرابعة الثالثة وهكذا، هذا الأصل فيها لأنها عبادة واحدة فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كأعضاء الوضوء كأعضاء الوضوء. قال رحمه الله تعالى: فإن قطعها، هذا بناء على أن الأصل الموالاة، فإن قطعها يعني قطع تلاوة الفاتحة بذكر يعني دعاء أو قراءة قرآن أو سكوت غير مشروعين يعني الذكر والسكوت، وطال عرفا أعادها، يعني وجب عليه إعادة الفاتحة ولا تجزئه، فلو أنهى صلاته على هذا حينئذ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة، وإنما يقرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة واحدة. لو كانت الفاتحة مراد بها القراءة خارج الصلاة لا إشكال فيه، قرأ آية في وقت وآية ثانية، المراد هنا كونها ركنا من أركان الصلاة، حينئذ هي عبادة واحدة ينبني آخرها على أولها، فيقرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسكت بين الآي إلا بمقدار ما يتنفس به. قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، يعني قطع الفاتحة بذكر أو دعاء أو قرآن كثير لا لتنبيه، أو قطعها بسكوت غير مشروعين أي الذكر والسكوت، مفهومه أنه قطعها بذكر أو سكوت مشروعين أنه صح. كيف بذكر مشروع؟ قال مثلا تعوذ، وين تعوذ؟ إياك نعبد وإياك نستعين، قال اللهم اجعلنا من المستعينين بك، ها اهدنا الصراط المستقيم، قال اللهم اجعلنا منهم، نقول ماذا هذا؟ فصله بدعاء مشروع. بناء على ماذا؟ على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما مر بآية رحمة وقف وسأل ربه رحمة، وكلما مر بذكر عذاب أو نار وقف واستعاذ من استجار من النار، حينئذ هذا يعتبر ذكرا مشروعا على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. فإن فصل بين الآي بهذا الذكر المشروع فلا بأس به، لا بأس، ولو طال، ولو طال. وكذلك لو جاء، لو سكت سكوتا مشروعا كأن يبدأ في الفاتحة بين قراءة الإمام الفاتحة والآية والسورة التي تليها، فشرع ثم لما شرع الإمام في السورة سكت حتى انتهى الإمام من السورة، ولو في التراويح أو التهجد، وإن طال ثم سكت الإمام بين السورة والركوع فأتم الفاتحة، هذا سكوت مشروع أم لا؟ لا شك أنه سكوت مشروع، قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا قد استمع إن كانت الآية مخصوصة، لكنه في الجملة السكوت الاستماع المأموم للإمام هذا يعتبر مشروعا، يعتبر مشروعا. إذن قوله غير مشروعين يعني الذكر والسكوت، مفهومه إن كان الذكر مشروعا ولو طال لا يعيد، أو كان السكوت مشروعا ولو طال كذلك لا يعيد، وإنما إذا كان السكوت والذكر غير مشروعين. قال: الحمد لله رب العالمين، ثم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ها وأخذ يكررها ويرددها، أو قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: اللهم ارزقني زوجة صالحة وذرية صالحة. هذا ذكر مشروع أم لا؟ ليس من مشروع، ليس مشروع. على كلام المصنف ينظر فيه، إن كان طويلا عرفا يعني في عرف العقلاء حينئذ أعاد، وإن لم يكن طويلا فهو مغتفر، فهو مغتفر. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، يعني طال القطع بالذكر أو السكوت غير المشروعين عرفا، أعاد الفاتحة لقطعه موالاتها، أعاد الفاتحة لقطعها موالاتها، أو يقال بأنه لا يعيد إلا ما حصل الفصل عنده. يعني كلام المصنف هنا أنه لو قال: اهدنا الصراط المستقيم، ثم سبح وحوقل إلى آخره، أعاد الفاتحة من أولها، الحمد لله رب العالمين. وإن قلنا بأنه يعيد ما وقف عنده حينئذ يقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يأتي بالآية التي فصلها عما بعدها، وأما ما قبل اهدنا الصراط المستقيم فهو متصل بما قبله، فيعيده على أي أساس؟ على أي أساس؟ يحتاج إلى دليل واضح بين. على كل ظاهر كلام المصنف أنه يعيدها من أولها، ولذلك قال استأنفها، والظاهر أنه يعيد ما وقف عنده، يعني ما فصله عما بعده، فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. قال فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، قال الرحمن الرحيم، سأل الله الرحمة، والتعوذ عند آية عذاب، يمكن التعوذ عند آية عذاب هنا في الفاتحة، الكلام في الفاتحة، ها، من حال الضالين، ممكن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال أعوذ بالله من طريق اليهود والنصارى، أو قال مالك يوم الدين واستحضر في قلبه النار إلى آخره وتعوذ، لا بأس. وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه في قراءة الفاتحة لم يعد ما قرأ منها، لأنه سكوت مشروع لقول تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ فأنصتوا. وكسجود للتلاوة يعني أخر قراءة الفاتحة أو جزأها، فسجد الإمام يوم الجمعة شرع ثم قال ألف لام ميم وقف وسجد وقام فأتم السورة فأتم الفاتحة، صح أم لا؟ نعم صح، لأن الفصل هنا بالفعل وهو السجود هذا مشروع وهو متابعة لإمامه. قال هنا وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه وكالسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءته مطلقا، أي طال أو لم يطل، تعمد القطع أو لا، لأنه ليس بإعراض وإن كان سهوا عفي عنه، الحديث عفي لأمتي عن الخطأ. قال رحمه الله تعالى أو ترك منها تشديدا بطلت قراءة الفاتحة، لماذا؟ لأنه ترك حرفا، نعم تشديدا مراد بها أسقط حرفا، أو ترك منها يعني من الفاتحة تشديدة لأنه أنقص حرفا، أو حرفا يعني غير مشدد وقد فات محله وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة استأنفها. فإن كان قريبا فأعاد الكلمة أجزأ، يعني قال إياك نعبد وإياك، خفف إياك، رجع أتى بها وأكمل ما بعده، لا يعيد الفاتحة من أولها لأن الفاصل قريب وهو واقف عند ذلك المحل. كما نطق بالكلمة على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. قال هنا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أو ترك يعني كل ما سبق، يعني فيما سبق، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال هذه حالة، أو ترك منها تجديدا هذه حال ثانية، أو حرفا هذه حالة ثالثة، أو ترتيبا هذه حالة رابعة. والمراد بالترتيب هنا قدم وأخر في الآيات، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ليس بفاتحة، هذا لعب، حينئذ لو فعل ذلك بطلت صلاته، يعني بطلت قراءته للفاتحة، فيجب عليه أن يأتي بها ابتداء. قال لزم غير مأموم، هذا بناء منهم على أن المذهب المختار عند الحنابلة أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، والصواب أن الحكم عام يشمل المأموم والإمام والمنفرد، لزم غير مأموم لأن الفاتحة على المذهب لا تجب عليه، لكن هل يجوز له أن يسقط منها حرفا أو ينكس الترتيب؟ لا يجوز، إذا قيل بأنه لا يلزم إعادة الفاتحة لا يلزم منه أنه يجوز أن يفعل ذلك، بل يحرم عليه ويأثم، لكن الكلام في ماذا؟ في إعادة الفاتحة أو غيرها أو لا، إعادتها أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها يعني يبتدئها من جديد. وقيل لا يلزم إلا إعادة ما أخل به وما بعده مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب. قال ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، مرتلة يعني يرتلها، لكن لو استحبابا خلافا لمن ذهب إلى الوجوب، لقوله ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل التمهيل والترسل والتبيين في القرآن من غير بغي. قال أحمد يعجبني من قراءة القرآن السهلة ليس فيها كلفة، وأما التنطع والتكلف هذا من البدع، وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلم، هكذا أمره الله عز وجل. وقال في قول زينوا القرآن بأصواتكم، قال يحسنه بصوت من غير تكلف، من غير تكلف يعني إخراج المخارج، بعضهم قد يخرج المخالي يكاد أن يخرج حلقه، وهذا من البدع، هذا من البدع، لأنه ينسب للشرع ولو لم يجزم بذلك، ولو لم يجزم. لماذا؟ لأن هذه التي ظاهرها التقرب إلى الله عز وجل في الحكم عليها بالبدع لا يشترط فيها القصد. تبين هذا، يعني بعضهم قد يفعل هذا الشيء ويقول أنا ما أردت البدعة، من أبعد الناس. قل لا، لا يلزم القصد. أرأيت من يحتفل بالمولد ولا يقصد المولد بدعة أو لا؟ بدعة، بمجرد الموافقة في الظاهر نقول هذا مبتدع. مرتلة إذن، قال الشيخ: هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس بالوسوسة في خروج الحروف. هذا المراد، وهذا إن كان الآن يعدونه من التجويد الذي هو الأصل، قل هذا من البدع. معربة بتخفيف الراء، فلا يسكن الكاف من مالك، هذا يخطب البعض: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا سكن الكاف، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. والنون من الذين ونحو ذلك، لقوله: زينوا أصواتكم بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن أي السمع. وفي لفظ: حسن الترنم بالقرآن وهو آكد. قال: يقف عند كل آية، فيقف 7 مرات في الفاتحة، هذه السنة، هذه هي السنة كقراءة عليه الصلاة والسلام، وإن كانت متعلقة بما بعدها، يعني لا ينظر إلى أنها متصلة أو ليست متصلة. بعض الناس قد تبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحشر عقله في مثل هذا، يقول لا هذه الآية متصلة بما بعدها، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يقف عند رؤوس الآيات، إذن قل سمعنا وطعنا. ويل للمصلين، تقف، الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعضنا يقول لا، الناس لو قلت ويل للمصلين، فويل للمصلين، الناس يفهمون ماذا؟ فهموا الغلط، يقولوا ما لكم مال الناس. أنت مطالب بالعمل بالسنة، فإذا كان كذلك حينئذ ما يقع في فهوم الناس من الغلط، يقول هذا ليس مرده إلى أننا نترك السنة، وإنما نأتي بالسنة ونبين للناس. ويل للمصلين الذين لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة، تبدأ الآية. أما تصل من باب الاجتهاد نقول هو جائز، لكن يكون من باب ترك السنة كقراءة عليه الصلاة والسلام، وإن كانت متعلقة بما بعدها، فإن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. قالت أم سلمة: كان يقطع قراءته آية آية، كان ها استمرار غالب، هذا الأصل فيه، كان يقطع. قال الشيخ: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف، لأن النحاة تقول ماذا هنا؟ لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف، نقول نعم على العين والرأس، لكن إذا جئت تقرأ القرآن تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يقرأ النحاة، أو لا؟ نعم كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتفصل بين الصفة والموصوف، ودعك من قواعد النحاة. فالسنة لا تعارض به بالقواعد، لا تعارض به بالقواعد. والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة صريحا، ويكره الإفراط في التشديد والمد. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يجهر يعني يعلن ويرفع صوته، الكل من؟ الإمام والمنفرد والمأموم. قال الكل، هذا على خلاف القياس، لأن لفظ كل الأصل فيه أنه لا يجوز إدخال أل عليه، لكنه شاع صار خطأ مقبولا عند كثير من أرباب التصنيف. الكل، الأصل في لفظ كل أنه ملازم للإضافة لفظا ومعنى، قد انفك عنه في اللفظ حينئذ ينون، قل كل يعمل على شكلته، كل له قانتون، كل هذا مضاف، والتنوين هذا عوض عن الكلمة المحذوفة المضافة إليه، فإذا قلت الكل حذفت النون التنوين، حينئذ ذهب المضاف، وهذا لا يصح. يجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية، المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والكسوف. والجمهور أنه مسنون وليس بواجب. قال الحافظ: وهذا الأمر عند الجمهور للندب، وأوجبته الظاهرية حزم غيره، رأوا أنه واجب على كل من يصلي، على كل من يصلي. واستدلوا بذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أمن الإمام فأمنوا. فأمنوا هذا صيغة ها صيغة أمر تدل على الوجوب، حين نحتاج إلى قرية. جمهور على أنه سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصلي صلاة: فاقرأ ما تيسر من القرآن أو ما معك من القرآن، ولم يقل له أمن، دل على أن التأمين ليس بواجب. هذا حجة الجمهور، حجة الجمهور. وحجة ابن حزم رحمه الله تعالى أنه جاء النص أمنوا، وحديث المسيء في صلاته لا يدل على حصره للواجبات، قد ذهب بعضهم إلى هذا. إذا أمن الإمام فأمنوا، هنا علق تأميننا بتأمين الإمام، ولو أنه يعني الإمام لم يجهر به لم يكن لهذا التعليق فائدة. إذا أمن الإمام فأمنوا، إذن علق تأميننا بتأمين الإمام. لو كان الإمام يؤمن سرا كيف نؤمن، وكيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا من التعليق أو تعليق الذي لا فائدة منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته، وكذلك المنفرد إن جهر بالقراءة أمن جهرا، وإن أسر بالقراءة أسر بالتأمين. بقي ماذا؟ بقي المأموم. المأموم فيه قولان، يعني قيل بالوجوب على المأموم وقيل بالاستحباب. الإمام والمنفرد يستحب لهما التأمين، وأما المأموم ففيه خلاف أكثر من خلاف في الإمام والمنفرد. ولذلك قال الشوكاني بن الأوطار: والظاهر من الحديث الوجوب، الحديث السابق حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، الظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط. لماذا؟ لأن الإمام ما جاء فيه أمر، قال إذا أمن هذا خبر، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على ماذا؟ على أنه مشروع وأقله سنية. والمنفرد لم يأتي فيه نص، وإنما جاء الأمر في ماذا؟ في المأموم، في المأموم. ولا مانع أن يختص المأموم بوصف زائد على غيره، إذ الجماعة لها أحكام تختص بها عن المنفرد، لا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى: والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام، وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. يعني ليس مطلقا المأموم، وإنما إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام. والظاهر القول بالسنية بناء على الحديث السابق حديث المسيء في صلاته، هذه ظاهرية محضة من الشوكاني رحمه الله تعالى. ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا بلغ ما يؤمن عليه، وهو قوله: ولا الضالين، أو إذا شرع بالتأمين، إذا شرع بالتأمين، يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا، أو إذا أراد التأمين ليتوافق تأمين المأموم والإمام معا. فالجمهور على المقارنة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، متفق عليه، يعني ممن يشهد تلك الصلاة منهم، قيل في الزمان وقيل في الإجابة وقيل في الإخلاص. وقول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا فيه ماذا؟ فيه فائدتان: أولا الترتيب، أنه لا يسبق المأموم الإمام بشيء من قوله الضالين. وبعض العامة الآن إذا قال الإمام ولا الضال بدأوا يؤمنون، جاء بالسنة؟ لا، لم يأتي بالسنة، غلط، لم يأتي بالسنة. ولو أمن يكون من العبث، لأن السنة لها محل هنا، حينئذ إذا لم يأتي بها في محلها فاتت، كمن دخل مع الإمام وهو يقرأ في الفاتحة فلا يستفتح. لماذا؟ لكون محله قد فاته. وكذلك هنا إذا أمن مع قوله ولا الضالين قبل أن يختم النون، حينئذ نقول هذا لم يأتي به بالسنة. وفيه فائدة أن هذه الصيغة لا تدل على الحصر. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. لو أخذنا بظاهره نقول الإمام لا يؤمن، كذلك الإمام لا يؤمن، لماذا؟ لأن في حصر، إذا قال فقولوا، إذا قال ولا الضالين فقولوا أنتم ماذا؟ آمين. هل تدل على الحصر؟ الجواب لا. ومن هنا أخذنا العكس في مسألة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، حينئذ نقول فقولوا، هذا لا يدل على أن المأموم لا يسمع، لأن هذه الصيغة لا تدل على الحصر، وإنما تدل على ترتيب فعل على فعل فحسب. وإن جاء دليل خارج يدل على زيادة كما جاء هنا ولا الضالين، إذا قال ولا الضالين جاءت رواية إذا أمن الإمام، إذن هذه الصيغة لا تمنع أن الإمام يؤمن، كما أن الصيغة هناك إذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد لا يمنع أن يدل الدليل بأن المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده، وهو كذلك، وهو مذهب الشافعية والمرجح إن شاء الله تعالى. قال هنا أي حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا. ولحديث أبي وائل كان يقول آمين يمد بها صوته، روى أحمد وغيره، وقال الحافظ ابن القيم وغيرهما سنده صحيح. ولحديث أبي هريرة حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج المسجد، وصححه البيهقي والحاكم قال الشافعي، ولم يزل أهل العلم عليه، ولأنه دعاء بالاستجابة وسن الجهر به لمجهور به، يعني السنة، وآمين بفتح الهمزة مع المد، ويجوز القصر آمين والإمالة، وهي اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء مبنية على الفتح عند الدرج وتسكن عند الوقف لأنها كالأصوات. إذن آمين يعني اللهم استجب. قال بعد سكتة لطيفة يعني صغيرة قليلة من الإمام لئلا يظن بأن التأمين هذا من الفاتحة، فيسكت سكتة لطيفة يعني يأخذ نفسه فقط، نقول آمين لئلا يظن بأن هذا التأمين متصلا به بالفاتحة، ليعلم أنها ليست من القرآن. ولذلك الرافض الآن يقولون أنتم تزيدون في القرآن، تتهمون به بماذا؟ بأننا نحرف، أنتم تحرفون، قل والضالين آمين، من أين جئتم آمين هذه؟ قل يا حمقى، من قال لكم بأنها آية؟ هل ادعينا بأنها آية؟ لا، نحن نقول سنة، كما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قراءة الفاتحة نقول آمين عند ختمها، هذا ليست من القرآن السعادة، والتأمين ليس من القرآن. والزيادة هنا لكونها سنة يعني زيادة في الصلاة، فهي أمر زائد للصلاة، وإن كان المشروع أنها تقال مطلقا، لكنها ليست آية أو كلمة من القرآن. قال هنا ليعلم أنها ليست من القرآن، إنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب، ويحرم تجديد ميمها، فإن فعل بطل الصلاة، يعني لا يقول آمين ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين، يعني لو شدد الميم بطل الصلاة. لماذا؟ لكونه تكلم بكلام خارج عن الصلاة. وأما آمين التي معنا فهذه معناها اللهم استجب، اسم فعل، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، يعني فاتحة مرة أنها واجبة، فإذا كان جاهلا لزمه أن يتعلم. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي واجبة في الصلاة إن أمكنه كشرطها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة إمام ومنفرد ومأموم كذلك. وإن ضاق الوقت أو عجز سقط الوجوب، ويحرم أن يترجم عنه بلغة أخرى، لقول إن أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي، قال أحمد وغيره، يعني إذا عجز عن يتعلم الفاتحة وضاق عليه الوقت هل يقرأ بلسانه؟ قل لا، القرآن لا يترجم، القرآن لا يترجم، لم يعدل التسبيح ونحو ذلك. قال هنا أما القرآن فلا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، أو الصواب الذي لا ريب فيه، ولا يدعى الله ويذكر بغير العربية، لا يدعى الله بغير العربية، هذا قلنا فيه إشكال، لأن ألفاظ الدعاء إن كان مراد بها ما جاء النص به حين يلتزم ولا إشكال فيه، وأما ما عداه كأن يسأل ربه حاجة ما الأصل فيه لا بأس لعدم المانع، وأما القرآن فلكون قرآنا عربيا ولا يقبل ترجمة البتة، وأما الدعاء فلا إشكال فيه إن كان يريد الدعاء بما ورد حينئذ لا يأتي إلا بصيغة نفسها، وأما إذا كان دعاؤه بغير ما ورد مما هو جائز من أمور الدنيا وحاجاتها حين نقول لا بأس أن يدعو بلغته. وأما الذكر التي ذكر الصباح والمساء وما يكون في الصلاة هذا لابد من عربية، لابد من عربية. قال هنا فإن عجز عن تعلمها لزمه قراءة قدرها من أي سورة شاء لعموم قوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن إذا عجز عن قراءة الفاتحة يقرأ بقدرها، يعني 7 آيات مما يحفظه، لأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه، فوجب أن يكون مساويا لهم بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. فإن لم يعرف إلا آية وكررها بقدر الفاتحة، وبعضهم يرى أنه يقرأها فقط ولا يلزمه التكرار، اختار الشوكان رحمه الله تعالى. فإن عجز لزمه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لحديث إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره، رواه أبو داود والترمذي. فإن لم يعرف شيئا وقف بقدر الفاتحة وفاقا، وقف بقدر الفاتحة يلزمه أو لا؟ ظهر أنه لا يلزمه، أنه لا يلزمه، لأنه إذا سقط الواجب سقط ما يتبعه وسائل لها أحكام المقاصد. إن سقط المقصد الأصل في الوسيلة أنها تابعة، فالقيام هنا يأتي بما يصح أنه قائم، بما أنه قائم يعني ما يطمئن به، ثم أن يكون مقدار الفاتحة قل هذا يحتاج إلى دليل واضح بين، ثم يقرأ بعدها سورة ويأتي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل جلسة الاستراحة سنة؟ تستعجل لماذا؟ على كل صحيح أنها سنة مطلقا للإمام والمأموم والمنفرد، للشاب والكبير مطلقا، إن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مالك بن الحويرث يدل على ذلك، لأنهم كانوا شبابا ويقول نحن شبابة، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا، هو راوي الحديث، صلوا كما رأيتمونه يصلي، وهو الذي روى جلسة الاستراحة وهو شاب، كيف نستثني الشاب؟ نقول الشاب لا تجلس والكبير يجلس، يحتاج إلى دليل. ما حكم الصلاة خلف من لم يتقن سورة الفاتحة؟ من لم يتقن سورة الفاتحة إن كان بتبديل حرف بحرف أو تقديم آية أو تقديم كلمة أو نحو ذلك صلاة باط، صلاته ومن خلفه. وأما إن كان المراد به اللحن يعني الكسرة والفتحة هذا ينظر فيه، إن كان اللحن يخل بالمعنى تكسر المعنى معه حينئذ يبطل الصلاة ولا تصح الصلاة خلفه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، بطل الصلاة وحينئذ نقول هذا لا يصلى خلفه. وأما إذا كان التغيير لا يخل بالمعنى الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، قل هذا لا يخل بالمعنى على المشهور عند الفقهاء، وإلا لو دققنا كلام النحاة قلنا فيه شيء من الخلل. هل سكتة الإمام بعد سورة الفاتحة سنة أو بدعة؟ هذا وقفنا عندها، ثم بعد يقرأ بعدها سورة أي. والصحيح أنه إن كان يقف بمقدار قراءة الفاتحة فهو بدعة، وإن كان المذهب عندنا هو هذا عند الحنابلة والمصحح كما قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه يقرأ بمقدار قراءة المأموم للفاتحة، نقول هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص، وهو أقرب إلى البدعة، أقرب منه إلى البدعة منه إلى السنة، أو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما حكم تقديم قراءة السورة ثم قراءة الفاتحة؟ لا تجزئ السورة بمعنى أنه لم يأتي بالسنة، لأن السورة التي هي سنة إنما تكون بعد الفاتحة، فلو عكس بعضهم قد يحصل هذا منهم من الفجعة أول مرة يؤم الناس وكذا قد يحصل عنده خلط، لذلك صليت خلف شخص قام الركعة الثانية مباشرة بدأ بالسورة. أي نعم، لأنه كان في ذهني أنه متصل بالركعة الأولى فيخشى أن يفوت الموضع. هل قراءة غير الفاتحة يلزم فيها ما يلزم في قراءة الفاتحة؟ يعني من الاستعاذة، والاستعاذة تكفي من التشديد وكذا، لا لا، هي قراءة السورة سنة، ولو أخل المعنى إلى آخره لو سقط قلنا ما أرزعته صلاة صحيحة، أنه باتفاق أنها سنة. كبا شوكان رحمه يميل إلى أنه قراءة شيء من القرآن أنه واجب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، فما زاد فيها ضعف. لكن ثبت الشوكاني قوي بعضها بعضا طريقته، قال يجب عليه، لكن صوب أنه لا يجب. إذا عجز عن قراءة الفاتحة ألا يقال أنها تسقط عنه لعدم القدرة؟ لا، جاء في الحديث أنه يسبح ويحمد الله عز وجل، دل ذلك على لا تسقط مباشرة. لكن لو عجز مطلقا قلنا تسقط، ومر معنا أنه يقف بمقدار الفاتحة، وهذا يحتاج إلى دليل. ما معنى آمين بالتشديد؟ قاصدين. أي، ولذلك ابن مالك يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد، أما الشيء يعني قصده، فخرج عن المعنى. هل ترقيم آيات القرآن توقيفي أم اجتهادي؟ ترقيم يعني واحد اثنين هذا الفعل، لا هذا اجتهادي. هذا ها ترتيب، سيأتي الترتيب، ترتيب سيأتي. ايه، الآيات صحيح أنها توقيفي، وأما السور ففي خلاف، فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رتب أو توقيفي ولا شك، وما عداه الظاهر أنه من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى. ولذلك أثر عن صحابة أن بعض من كتب أو جمع له مصحفا خاصا به أنه اختلف مع مصحف عثمان، لكن يقال بأنه استقر الإجماع على ما جمع بين دفتي مصحف عثمان فلا يخرج عنه، يعني من باب الاستئناس بهذا فقط، إلا أنه يلزم، يحتاج إلى دليل. هل يلزم في القول أن يكون بصوت يسمع به؟ لا يلزم، قلنا لا يلزم، الصحيح لا يلزم. أما أنه يجزي تحريك اللسان، لابد أن يكون لفظا بمعنى أنه يحرك، يأتي بالمخارج. متى نقول قرأ؟ إذا أخرج الحروف من مخارجها. ثم هل يشترط فيه أن يسمع نفسه أو غيره؟ لا يشترط، إلا إذا كان إمام لابد أن يسمع غيره. أحيانا نصلي في بعض المساجد ويكون فيها الإمام من الأعاجم وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، ما يغير بعض الحروف، فما حكم الصلاة؟ إن كان على التفصيل السام، إن كان يبدل حرفا بحرف ولا يكون سائغا في لسان العرب والقراءة فلا إشكال في بطلان الصلاة. لكن لو قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا وجه، ما تبطل الصلاة. وأما إذا أبدل حرفا لم ينقل، حينئذ هنا الكلام. هل الأولى للمأموم أن يقرأ الفاتحة أم أن يسمع القراءة، خصوصا أن بعض الأئمة لا يتوقفون بين الفاتحة والسنة؟ يجب على المأموم أن يقرأ، وهل الأولى؟ يجب عليه أن يقرأ، إذا ما قرأ فلا تصح صلاته، لأنه تارك للركن كما لو ترك الركوع أو السجود. نقول نحن الركن، ما الفائدة نقول ركن؟ بمعنى أنه لو ترك هذا الركن عمدا أو سهوا حينئذ تبطل صلاته. إن كان ذهب بعضهم اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه واجب، يعني قراءة الفاتحة واجبة، وتوسط بين مسألتين، لكن ظهر النصوص السابقة أنها ركن. الضالين بعضهم يقرأه بالضاء بدل الضال، هذا فيه خلاف، والمذهب المشهور أنه يصح لعدم التفرقة بين حرفين، يعني فيه مشقة، يختلف فيه القراء أنفسهم، مدرسة السورية والمصرية وبينهم خلاف ونزاع، فكيف العوام؟ باب أولى وأحرى، والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.